بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول: حجت والدتي ولكنها لم تطف طواف الوداع، وذلك لكبر سنها وقد توفيت، فما الواجب علي فعله؟ يجب عليها هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم عن تركها طواف الوداع، لأنه واجب من واجبات الحج. يقول السائل: ما حكم مصافحة النساء الأجنبيات، وماذا لو مدت إحداهن يدها للمصافحة؟ لا يجوز للرجل أن يصافح النساء الأجنبيات، يصافح محارمه فقط التي هي محرم له، وأما الأجنبية فلا يصافحها. والنبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة لا تحل له، كما قالت عائشة رضي الله عنها، كان يبايع النساء كلاما عند البيعة، يصافح الرجال في البيعة، وأما النساء فلا يصافحهن بل يبايعهن بالكلام فقط. فلا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية. يقول السائل: هل الشخص الذي يعمل بالبنك كموظف أو حارس عليه إثم من المعاملات الربوية في البنك؟ عليه إثم بتعاونه معهم، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، والمرابون محاربون لله ورسوله. وأما اللعن الوارد في الحديث فهو لواحد من هؤلاء الخمسة، بخلاف الحارس ونحوه. الخمسة بينهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. هؤلاء الخمسة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. والكاتب والشاهدان أتاهم نصيبهم من الإثم لتعاونهم مع المحاربين لله ورسوله. يقول السائل: ذهب الحنابلة وأكثر الشافعية إلى وجوب تغطية وجه المرأة، ولكن كثيرا من الناس إلا من رحم الله يترك النصوص من القرآن على تغطية الوجه ويتبعون المتشابه، ويقولون: بل تكشف المرأة وجهها، فهل هناك من نصيحة توجه إلى الرجال؟ يجب على الرجال أن يأمروا نساءهم من بنات وزوجات وأخوات ومن في ولايتهم، ويجب على النساء كذلك أن يمتثلن أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلمة أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب وجميع بدنها، والوجه هو محل الزينة وهو محط الأنظار، والرجل يتطلع إلى وجه المرأة ومحل الفتنة. فلا يجوز للمرأة أن تكون عونا للشيطان على إخوانها المسلمين، فالشيطان يحاول أن يحبل للمؤمنين بالنساء، كما سماهن النبي صلى الله عليه وسلم حبائل الشيطان. وقد تمر المرأة على الرجل الغافل البعيد عن الريبة فيلحظها بطرفه فتشغل فكره وتؤذيه وتصرفه، إن كان يقرأ أو يصلي أو يطوف أو يدعو، تصرفه عما جاء من أجله للتفكر فيها وتأمل محاسنها، فتأثم بذلك إثما عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم حث النساء على الستر وعلى العفاف وعلى الحشمة وعلى الحجاب، وعلى ملازمة البيوت إلا لحاجة. الصلاة في المسجد الحرام، صلاتهن في بيوتهن خير لهن من الصلاة في المسجد الحرام ومن المسجد النبوي، إلا أن المرأة إذا رغبت الصلاة في المساجد فلا يمنعها وليها إن خرجت محتشمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وبيوتهن خير لهن، بيوتهن خير لهن، سواء كن في مكة أو كن في المدينة أو كن في أي مكان، صلاة المرأة في بيتها خير لها من الصلاة في المسجد. لكن إذا رغبت وخرجت محتشمة فلا يمنعها وليها، وأما إذا خرجت غير محتشمة مظهرة لمحاسنها، كاشفة لوجهها، متطيبة، لابسة ثياب زينة، فيجب على وليها أن يمنعها، لأن الله جل وعلا قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فهي لا تمنع إذا خرجت محتشمة متسترة، وأما إذا خرجت بخلاف ذلك فيجب منعها حينئذ، لأن خروجها معصية وأذى للمسلمين. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هل يليق بالمسلم أن يرى بنته أو زوجته أو أخته تخرج خروج معصية فيقرها على ذلك يسكت عنها؟ لا، إن سكت عنها أثم معها. والديوث ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، والديوث هو الذي يقر السوء في أهله في محارمه. فيجب على المسلمات اللاتي يطلبن فضل الله جل وعلا ويسألنه المغفرة والرحمة أن يحافظن على الآداب الإسلامية والأخلاق الفاضلة، ويكن قدوة حسنة لبناتهن وأخواتهن، لا يكن داعيات إلى الرذيلة وداعيات إلى السفور وداعيات إلى قلة الحياء وقلة الآداب، فيكن عليهن إثم عملهن وإثم من اقتدى بهن في ذلك. فحري بنا رجالا ونساء أن نتوب إلى الله جل وعلا ونرجع إليه ونندم على ما فرط منا من معصية، ونعزم على أن لا نعود إلى المعصية مرة أخرى، لعل الله أن يشملنا برحمته وعفوه، فنتحرى لنفحات الله جل وعلا وجوده وكرمه، ونسأله العفو والعافية بصدق وإخلاص، لا مجرد قول باللسان أستغفر الله وأتوب إليه والمرء على ما كان عليه من قبل ومن بعد. هذه توبة ليست بصادقة، كما سماها الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هذه توبة الكذابين، الذي يقول أستغفر الله وأتوب إليه وهو مصر على المعصية ليس بصادق. وإنما الصادق في التوبة الذي يقولها بلسانه ويطبق مقتضاها، ومقتضى القول باللسان أن يقلع عن المعصية ويندم على ما فرط منه ويعزم على أن لا يعود. وإن كانت المعصية تتعلق بحق آدمي فيرد إليه مظلمته أو يستحله. فحري بنا أن نجدد التوبة، التوبة النصوح لله جل وعلا، توبة خالصة صادقة بعزم وإخلاصا لله جل وعلا. والله جل وعلا يتوب على من تاب، وهو جل وعلا جواد كريم، كما قال عز من قائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهو جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويقبل توبة عبده ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ الروح الحلقوم. فإذا بلغت الروح الحلقوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يقول السائل: والدتي طافت وسعت ونسيت التقصير، فماذا عليها؟ عليها أن تبادر بالتقصير إذا لم تفعل محظورة من محظورات الإحرام. إذا لم يكن معها زوجها وأتاها فعليها أن تبادر بالتقصير ولا شيء عليها. يقول: رجل أحرم للعمرة من منزله وهو دون الميقات ونوى العمرة، وجاء بيته وحصل بينه وبين أهله خلاف فخلع الإحرام جاهلا، وبعد الفجر قابل بعض طلبة العلم وأخبره أن عليه أن يخلع ملابسه في الحال ويلبس ملابس الإحرام ويعتمر لأنه لم يزل محرما ولا خلع الإحرام، فماذا عليه؟ عليه أن يبادر كما قيل له، أن يخلع ملابسه العادية ويلبس ملابس الإحرام، وإن كان فعل محظورا خلال لبسه ملابسه العادية فعليه فدية ذلك على حسب حال المحظور الذي فعله، وإن كان لم يفعل إلا لبس المخيط فلا حرج عليه في ذلك لجهله. يقول: أنا أتيت من المغرب بنية العمرة في رمضان لكن أديت العمرة في شعبان، فهل يجوز لي أن أخرج للعمرة في رمضان؟ أقول: ما دمت في مكة فأنت على خير، تكثر من الطواف والأعمال الصالحة، فإن خرجت لحاجة من الحاجات خارج الحرم فعد إلى مكة بعمرة إذا شئت ذلك فحسن. يقول: نحن من أهل البيت، فهل يجوز لنا أن نأخذ من ما يتصدق به؟ أقول: ما كان من الزكاة الواجبة فلا تحل لآل البيت، الزكاة المفروضة لا تحل لآل البيت، وما كان غير ذلك مما يهدى هدية كطعام الإفطار ونحو ذلك فهو يعطى للفقير والغني، فلا حرج عليكم أن تأكلوا منه كما يأكل غيركم. ما هو الأفضل للمحرم، تغطية كتفيه بالرداء أم الاطباع؟ الاطباع عند أول طواف، يسن أن يكشف عاتقه الأيمن ويستر عاتقه الأيسر بطرفي الرداء ويضع وسط الرداء تحت إبطه الأيمن، هذا سنة في أول طواف، فإذا انتهى من الطواف رفع الرداء على كتفيه. هل يصح أن أصلي الصلاة المفروضة بعد طواف الوداع حيث سأغادر مكة بعد صلاة الظهر مباشرة ولا يوجد متسع للطواف؟ نعم، طف قبل الصلاة وصل الفريضة وسافر. يقول: هل يجوز التداوي بالعسل المحلات الحساسة؟ إذا ذكر ذلك من يعرف بأنه علاج فلا بأس أن تتعالج به، والله جل وعلا سماه في القرآن شفاء، لكن للشيء الذي تريد أن تتعالج به، قصدي لأن الله جل وعلا سماه شفاء فهو شفاء، لكن مع كونه شفاء قد يضر في بعض النواحي في بعض الحالات إذا استعمل في غير وجهه مثلا، فإذا قيل لك أنه ينفع في مثل هذا بإذن الله فاستعمله ولا حرج عليك إن شاء الله. امرأة أحرمت للعمرة من أبيار علي فباتت من غير عمل العمرة، وفي اليوم التالي أحرمت من التنعيم وأدت العمرة، فهل عليها شيء؟ هي محرمة في الإحرام الأول، ما دامت لم تؤدي عمرتها فهي محرمة، ولو بقيت في مكة أيام فلا حرج عليها، فالمريض قد يدخل مكة ويمكث محرم 10 أيام وأكثر من ذلك ما يستطيع تأدية العمرة، فلا حرج عليه في ذلك. امرأة جاءت للعمرة وطافت وسعت ولكن تطيبت قبل أن تقصر، فماذا عليها؟ ليس عليها شيء في ذلك لأن هذا جهل منها ولا حرج في ذلك. يقول: أنا أصلي التراويح مع الجماعة وأوتر معهم ثم أقوم آخر الليل، فهل أوتر ثانية؟ لا، إذا أوترت مع الإمام فلا توتر ثانية، وإن شفعت وتر الإمام بركعة فحسن وتجعل وترك آخر الليل. إذا سلم الإمام من صلاة الوتر وأنت عازم بإذن الله على الصلاة آخر الليل فتقوم بعد سلام الإمام وتأتي بركعة تشفع الوتر بركعة فتكون أتيت بركعتين ثم توتر آخر الليل. تقول إنها أحدثت في الشوط الثالث في الطواف وأتمت طوافها وهي محدثة فطوافها ليس بصحيح عليها أن تعيد الطواف وتأتي بالسعي بعده إذا كان طواف العمرة. يقول السائل عندي أولاد وبنات أعمارهم متفاوتة وأحيانا أعطي البنات أكثر مما أعطي الأولاد لشراء ما يحتاجون من ملابس وغيرها وأحيانا أعطي أحد الأبناء مالا تشجيعيا له لكونه حفظ القرآن فما حكم ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم منع تفضيل بعض الأولاد على بعض لمجرد الهوى في النفس والمحبة أنه يحب هذا أكثر من هذا، هذا لا يجوز أن يفضله. وأما إذا كان التفضيل لغرض صحيح لكون الولد مثلا يعمل معه فيعطيه مقابل عمله هذا لا بأس به، أو لكونه قال لأولاده عموما من حفظ كتاب الله أعطيه 10,000 أو 5,000 أو 20,000 ريال مثلا تشجيعا لهم على حفظ كتاب الله جل وعلا، فحفظه بعضهم فأعطاه هذه المكافأة هذا لا بأس به، بل هذا من الأعمال التي تحب وتشجع على الطاعة وعلى حفظ كتاب الله جل وعلا. وكذا إذا كان لحاجة النفقة مثلا الولد ممكن يشترى له ما يحتاجه في المدرسة 10 أريل بينما الآخر أعلى منه مستوى في الدراسة يحتاج إلى أن يشترى له 50 ريال مثلا، أو هذا يشترى له ثوب 10 أريل والآخر يشترى له ثوب على قدره 100 ريال وهكذا، هذا لا بأس به، إنما المنهي عنه التفضيل لمجرد المحبة أو التفضيل في شيء يبقى للولد يتموله يتميز به عن إخوانه. مثلا يعطي الكبير أرض مثلا ولا يعطي الصغير أرض بنية أن هذا الكبير يحتاج إلى سكن والصغير ما يحتاج الآن، لكن هذا لا يجوز لأن هذا مال يتموله الكبير يتميز به عن الصغير فلا يجوز، وإنما ممكن تعطي الكبير ما يحتاج من نفقة ساعده في النفقة إذا كان عاجز عن الإنفاق على نفسه، والصغير أنت منفق عليه مثلا، لكن تعطيه مالا يتموله يبقى له للكبير دون الصغير لا، هذا خطأ. وكما يفعل بعض الناس مثلا يتنازل عن قطعة أرض لأحد أبنائه من أجل أن يأخذ قرضا عليها، والصغار لا يعطيهم شيء مقابل هذا، هذا خطأ وهذا من التفضيل الممنوع المحرم، لأنك ميزت الكبير على الصغير، فإذا أعطيت الكبير فأعط الصغير مثله، إذا أعطيت الذكر فأعط البنت كذلك على قدرها، ولا تعطي هذا وتحرم الآخرين في الشيء الذي يبقى ويتمول. يقول السائل عندي مال وأريد أن أخرج زكاته ولي أخ فقير ودخله بسيط وعليه ديون، فهل يجوز لي أن أعطيه زكاة مالي ليتاجر بها لنفسه ويقتات منها؟ أخوك الفقير إذا كان فقيرا من أهل الزكاة فهو أحق من غيره وأولى بأن تتصدق عليه، لكن تعبيرك تقول أعطيه زكاتي يتاجر بها، لا، هذا ليس بفقير إذا أعطيته الزكاة يتاجر بها، وإنما تعطيه الزكاة ليأكل منها، إذا كان فقيرا تعطيه الزكاة ليقتات منها ويأكل منها. فالصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة رحم. وأما أن تقصد من وراء ذلك أنه كان عنده الكفاف لكن يريد شيء يتاجر به فتعطيه زكاة مالك ليتاجر بها تكون له رأس مال للتجارة، لا، هذا لا يجوز، لأنك حرمت المستحقين للزكاة الذين هم في حاجة لأن يأكلوا منها، وأعطيتها لشخص يكون بها له رأس مال يتاجر به. يقول السائل: في بعض الحفلات إذا قدم الضيوف قدم معهم رجل فاضل فيقول صاحب الدار: تباركتم علينا بفلان، فما صحة هذا الكلام؟ هذا الكلام ليس بصحيح ولا يجوز أن يقال، لأنه تقدم أنه لا يجوز أن يقال تبارك إلا لله جل وعلا، تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. وإنما يقال أنتم مباركون، حضر معكم فلان، يعني جعل الله فيكم البركة، فالبركة من الله جل وعلا، ولا يقال تباركتم علينا بفلان أو أنت تباركت علينا بفلان، هذا لا يصح. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تسافر إلى أي بلد للعمل بدون محرم بالرغم من أنها تقيم مع نساء مثلها؟ لا يجوز للمرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة بدون محرم، تسافر بالمحرم، فإذا وصلت البلد لا مانع أن تقيم في البلد ولا يوجد لها محرم في البلد، لا بأس، لأنه لا يلزم المحرم في البلد وإنما يلزم في السفر. فإذا سافر معها محرمها وأوصلها إلى البلد واستقرت مع نسوة في مكان أمين فلها ذلك، ولا يلزم أن يبقى المحرم معها باستمرار. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.